فكان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان يعبد الله مختلطا بالملائكة، كفر باعتراضه على الله، ثم بقي برهة من الزمن وسوس في هذه البرهة لآدم وحواء دون أن يدخل في آدم. الشيطان لا يستطيع أن يدخل في نبي، لا في يده ولا في رجله ولا في صدره، هذه الوسوسة من الخارج. أما نحن يستطيع أن يدخل فينا، نسأل الله السلام. يبيت عند الخيشوم الشيطان، لما تنام هو لا ينام، يبقى مستيقظا يبيت عند الخيشوم. لذلك قال الفقهاء يستحب إذا استيقظ الشخص من نومه في غير حالة الصيام أن يبالغ في الاستنشاق لإزالة أثر مبيت الشيطان عند خيشومه، يكون بيت. عرفتوا شو يعني يبيت؟ يقعد لك يعني، مش ينام، لا ينام هو. حتى أول ما يستيقظ يبدأ بالوسوسة، يوسوس لهذا الشخص. الأنبياء لا يستطيع أن يدخل الشيطان فيهم، لا يستطيع أن يجري على ألسنتهم كلاما. أليس بعض الناس يفترون؟ يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والعياذ بالله من الكفر. يقولون: أجرى الشيطان على لسانهم تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح الكفار حين سجد الرسول، سجد المشركون. خلط ورد في الصحيح شيء حصل، لكن ليس هذا الذي هم يقولونه، يخلطون فيكذبون ويفترون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: والنجم إذا هوى، شفتوا بفوت شيء أصله صحيح ثم يضيفون الكذب والافتراء والكفر والعياذ بالله. الشيطان لعنه الله أجرى على لسان نفسه، مش على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيطان قال بلسانه هو، بلسان نفسه، في ناحية المشركين، هو قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الشيطان الذي قال، المشركون سمعوا كلام الشيطان فظنوا لغباوتهم أن الرسول هو يقول هذا، فقالوا: محمد يمدح آلهتنا، فسجدوا حين سجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل القصة صحيح، وارد في الصحيح، لكن أدخلوا هذه الكذبة على هذه القصة، لذلك يجب التحذير منها، لأنه مكتوب في تفسير الجلالين في أسباب النزول. أنا لا أعتقد أن جلال الدين المحلي أو جلال الدين السيوطي يقولان هذا الكلام، هذا من جملة الافتراءات والدس الذي يدخل ويحشى في الكتب. الغزالي، كلكم تسمعوا بالغزالي، مؤلف كتب بالفقه، مؤلف كتب بالعقيدة، دس في كتبه حسب ما نحن نعتقد. كتاب الإحياء مشهور جدا، بعض الناس في الشام بيقول: بيع الدار واشتري الإحياء، بيقولوا بعض الناس. قال: لو عندك بيت وما عندك غيره، بيع بيتك واشتري إحياء علوم الدين، من كثرة ما يحضون على شراء هذا الكتاب. ليس كل إنسان يفهم ما فيه، وليس كل إنسان يعرف الدس الذي فيه. في دس شو مكتوب والعياذ بالله فيه؟ مكتوب: وفي الحديث من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا مؤمن فهو كافر. كفر هذا الكلام، الرسول لا يقول مثل هذا، ولا الغزالي يقول مثل هذا، ولا أي مسلم يقول مثل هذا. جاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم الرسول: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون. ما اعترض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد قال أنا مؤمن، لا بأس بقوله أنا مؤمن، لا بأس. اللي ذكره الفقهاء في قضية أنا مؤمن أن يقول عقب أنا مؤمن إن شاء الله. بعضهم قال: لا بأس إذا أراد البركة، أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك بذكر اسم الله، أي أنا مؤمن بمشيئة الله ليس على وجه الشك. بعض العلماء قالوا لا يقول هذا حتى لا يتوهم أنه يشك، يعني يقولها على وجه الشك، بس هذا اللي تكلم فيه الفقهاء بهالموضوع. أما إذا واحد قال أنا مؤمن أنا مسلم، لا بأس بذلك. وإذا واحد من العلماء قال أنا عالم حتى يقبل عليه الناس، لا بأس بذلك. لا يقال الرسول يقول من قال أنا عالم فهو جاهل. ثبت عن سيدنا علي من طريق كميل بن زياد، هذا كان تلميذا له ينقل عنه العلم، أن علي رضي الله عنه قال: إنها هنا علما لو وجدت له حملا، يشير إلى صدره رضي الله عنه، قال: إنها هنا علما لو وجدت له حملا، يعني الله رزقني علما واسعا واسعا واسعا، يا ليتني أجد من ينقل عني هذا العلم حتى لا يموت كثير من الأمور بموتي، يعني حتى ينتقل هذا العلم إلى غيري. قال إنها هنا علما لو وجدت له حملا، أي أتمنى أن أجد من يحمل عني هذا العلم. هذا إقرار بأي شيء، إعلام بأي شيء، بسعة العلم الذي رزقه الله إياه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، لا بأس. هذا الحديث قال بعض الحفاظ إسناده حسن، لا بأس، يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما في بأس في ذلك. طب هذا الدس كيف يعرفه الشخص؟ أضرب لكم مثل، شخص لا يعرف السباحة، أخذته على الخليج قلت له هون على عمق 20 قدم ولا 10 قدم ولا 30 قدم في شوية لؤلؤ مرتب، غوص يا زلمة انزل جيب لنا هاللؤلؤ، وغاص هذا الذي لا يعرف السباحة، شو بجيب لك هذا؟ انت بحسب العادة بيطلع الجثة هامدة لأنه لا يحسن الغوص. فقال بعض العلماء كتاب الإحياء كالبحر الذي هو كثير الجواهر واللآلئ، لكنه يحتاج لمن يحسن الغوص. أي واحد يحسن الغوص؟ أي واحد منا بيدعي أنه يحسن الغوص في كتب العلماء؟ لا. قبل ما أختم الدرس بس بدي أقرأ لكم شغلة عن الشيخ رحمه الله، بدي أتمنى عليكم تمني، هرجع أتمنى أنه عدم التشويش، أرجوكم خاصة يا نساء، هون الرجال ما شاء الله في الغالب، يعني بعض أخوانا عم شوفهم عم بيحكوا بس قليل، يعني ما عم بتشوش لأنه بكونوا بعاد عني. فأرجوكم يا نساء، أرجوكن يا نساء أن لا تشوشنا، لأنه قالوا لي يعني عن بعض الكبيرات بالسن، عن بعض الأخوات المنظورات، أنه مجرد ما أقول والله أعلم أو أبدأ بالدعاء يبدأ الحديث. يعني اليوم حدثني رجل أثق به عن زوجته، قالت يتكلمنا بالطبخ، شو طبخت اليوم؟ بيرح كيف احترقت الطبخة؟ كيف عملتيها للطبخة؟ يا أخواننا ساعة، ساعة عشر دقائق، ساعة وربع، كل يدنا عمول نأتي ابتغاء مرضات الله. خلينا نكسب، لا نتشوش ولا تتشوش، ولا نريد لكم ولا لنا الوقوع في المعصية. فبرجع بتمنى وأرجو عدم التشويش، واللي مشغول اللي مشغول بده يخرج. الأدب أن يخرج الشخص بصمت بهدوء بدون تشويش. أكرمكم الله، شيخنا رحمه الله من نحو 7 سنين قال، كان عم يتحدث عن أحد مشايخه اسمه الشيخ محمد عبد السلام رضي الله عنه، هذا كان خطبا كبيرا، كان بعض الأولياء يقول له أنت أحد أركان البلد، يعني ركن من أركان البلد، يعني كيف الركن الذي يعتمد عليه من علو مرتبته. هذا كان زاهدا عابدا عالما فقيها وليا كبيرا، الشيخ محمد عبد السلام من المشايخ الذين أخذ عنهم شيخنا كثيرا من العلم، ومشهور في تلك البلاد، في بلادهم مشهور، إذا واحد سأل عنه هو شيخ معروف. حتى إنهم أرادوه للقضاء من سعة العلم التي عرف بها ووصل إليها، والزهد والبعد عن الدنيا أرادوه للقضاء، بل أرادوا طلبه للقضاء، وصل إلى سمعه ذلك، بلغه أنهم يريدونه للقضاء، فأخذ القميص قلبه ولبس قميصه مقلوبا وخرج إلى الناس، فقال بعض الناس بلغتهم، يعني ما معناه الشيخ جنة أو تدروش، خلص يعني هذا صار من الدراويش أو المجانين، كيف نأخذه للقضاء؟ فأعرضوا عنه. انظروا إلى هؤلاء كم يخافون الله مع الأهلية لذلك، يعني هو كان أهلا للقضاء، ليس غير أهل، لكن من خوفه، لأن الرسول قال من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين، وقال قاض في الجنة وقاضيان في النار. الذي يسمع هذا من شأنه عادة أنه يخاف، يخاف إذا قالوا له تعبنا نحطك قاضي، هلأ بيعملوا واسطة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب، ويجيبوا الأسئلة وبيحطوهم بالجيب وبيطلعوهم على شوفة عيني، يعني عم بحكي لكم بعض الأمور، بينولوا الأجوبة لا يطلع قاضي هو ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك. قال الشيخ محمد عبد السلام كان يدرس على شيخ يسمى يوسف عبد الوهاب، قال له جاءتك القطبانية وكان عمره نحو 25 سنة، شيخنا شيخنا كان عمره نحو 25 سنة حين قال له شيخ الشيخ يوسف بن عبد الوهاب جاءتك القطبانية. القطبانية درجة عالية في الولاية، القطب هو ولي في درجة عالية، كان عمره نحو 25 سنة، كان قال شيخنا كان يعرف والدي ويعرف إخوتي. قال الشيخ بلغني أنه قرأ المتممة على الشيخ يوسف عبد الوهاب 15 مرة. يعني شفتوا بيدرس الكتاب 15 مرة. هو من الصالحين، من الزاهدين، من الأولياء، من العابدين. شو بيقولوا المعطرين أمثالنا نحن اللي أخلصوا نياتهم وفرغوا قلوبهم وأفكارهم للآخرة مش للدنيا؟ شو بدنا نقول نحن؟ قلت لكم بعض الناس يقول سمعناه 3 مرات، سمعناه 4 مرات. قال شيخنا رحمه الله: درست عليه في الفقه الشافعي والنحو، كان قادرية الطريقة، طريقة القادرية أخواتنا النساء تستطيع أن تأخذها المرأة وهي في حالة الحيض، لا يشترطون الركعتين كالرفاعية. مشان أخواتنا النساء يوم الأحد الساعة 10:30 إذا بدهن يجوا كانت في حالة الحيض، طبعا لا تأتي المسجد، تأتي القاعة، القاعة فيها تستطيع أن تدخلها الحائض، لا تحتاج أن تصلي ركعتين. كان الشيخ يوسف عبد الوهاب يؤذن متبرعا في الجامع الكبير في هرر، صوته كان يصل إلى مسافة 50 كيلومتر. هذا على سبيل خرق العادة، ما كان يجهد نفسه برفع الصوت. قال شيخنا رحمه الله: قال الفقهاء يكره أن يجهد الشخص نفسه برفع الصوت عند الأذان. قلت أنا يمد يسمع بصوت جميل ليس بصوت يقلق. المراد من الأذان دعوة الناس إلى الصلاة، ليس إزعاج الناس ولا تنفير الناس. يعني نحن أخوة عم نحكي هلا، أنتم أخواننا في الله. يعني أنا اليوم دخلت المسجد الصوت كان مقلقا، أنا عم بحكي عن نفسي، ما بيزعل مني اللي كان عم بيأذن، أنه بيعرف أنني أحبه في الله. الصوت كان مقلقا، ليس المقصود إقلاق المستمع. ثم أثناء الأذان يوجد مصلون يصلون السنة، يصلون تحية المسجد، هل يشوش عليهم برفع الصوت بالإجهاد؟ لا يا أخواننا، لا، خلينا نكون معتدلين، خلينا نكون على الاعتدال على حسب ما قال الفقهاء. هذا الشيخ يوسف نفعنا الله به وبشيخنا وبالشيخ محمد عبد السلام كان يؤذن محتسبا لوجه الله تعالى، فيصل هذا ببركة الإخلاص وبركة الولاية وبركة الصلاح 50 كيلومتر في دير دواء. امرأة اشتد عليها الطلق استأذن ليؤذن في مسجد في الطريق. هذا الشيخ يوسف رضي الله عنه كان يحب الأذان، قلبه معلق بالأذان لله تعالى، فأذن له. شوفوا فيض على المسجد أنه تأذنون لي أن أؤذن كثر ما بحب الأذان. في أثناء أذانه سمعت صوته فنزل الولد ببركة أذانه، كان الولد لا ينزل، ببركة أذان هذا الشيخ يوسف رضي الله عنه ونفعنا به نزل الولد. قبل وفاته بزمن انتقل إلى دير دواء. قال الشيخ رحمه الله: أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد، فكان يأتي إلى بيتنا الشيخ محمد عبد السلام، فلقي أخي عليا، له أخ اسمه علي الشيخ أصغر من شيخنا، فكان يقول: أين عبدوش الملائكة؟ عندنا عبد الله معناه عبدوش. على كلمة الملائكة قال لي بعض الناس مش الشيخ رحمه الله، لكثرة ما كان يرى حوله من الملائكة كان يقول: أين عبدوش الملائكة؟ الأتقياء يخافون من القضاء، يخشون أن يفتنوا. هو طلب للقضاء لأنه أعلم أهل عصره، فلبس الجلابية مقلوبة، هذا القميص يعني، ومشى بين الناس فقالوا جنة فتركوه أعرضوا عنه، وفي آخر حياته غلب عليه الحال رضي الله عنه ونفعنا به. ليش عم بيقول الشيخ الكلام أيضا؟ يعني جملة كمان ما يستفاد منه، أنه الولي الصالح، الولي الصالح قد يحصل له إذا كبرت سنه الحال، غلبة الحال، الجذب. الجذب ما معنى الجذب؟ قلبه يشتد تعلق القلب في محبة الله فيغيب إحساسه عن الدنيا، يصير كالمجنون. من مجنون ولا خرفان، لا يخرف هذا الولي، لا يصيب هذا الخرف الذي يصيب بعض الناس، وما لا يحصل له هذا الخرف، فساد العقل يعني، أعني فساد العقل، إنما شو بيحصل له؟ غلبة الحال. فهذا الشيخ محمد عبد السلام في آخر حياته مع أنه كان قطبا غلب عليه الحال والبعد عن الناس، نفعنا الله بهم أجمعين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واجعلنا من المقبلين على الطاعة في رمضان وغيره يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بإقامة ليلة القدر بالصلاة والطاعات والذكر، فأكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا عافيته، ولا مذنبا إلا غفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل بصوت واحد، وأذكركم بأمر الحضانة. أخواننا رجعوا ذكروني، طابق الأول فوت الشيخ عبد الله رضي الله عنه، اللي عنده ولد صغير بدها تجي ما بدها تنحرم الدرس، وضعه هناك. نهلل مع بعض بعدين نجاوب الأسئلة إن شاء الله ما نعرف منها يعني بهدوء. الله يبارك فيكم، حفظكم الله، أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. هللوا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أحببنا إذا واحد كان أثناء ردته يصلي أن يأتي بصورة الصلاة، إن كان يعتبر أن صلاته صحيحة يزداد كفرا، لأن اعتقاد الشخص أنه على الردة تقبل صور الطاعات التي يعملها زيادة في الكفر، هذا زيادة في الكفر. كذلك إذا كان يقول أستغفر الله ورب اغفر لي، فإذا واحد تشهد للدخول في الإسلام بعد وقوعه في الردة وعمله هذه الصلوات صورة، إن كان يعرف الحكم وتشهده للخلاص من الكفر انتهى الأمل، يكون دخل في الإسلام وخلص من كل كفر سبق له وهو يعرف حكمه، يكون انتهى الأمل. لو كان هذا الشخص أثناء الردة لا يعرف أنه مرتد، وكان يأتي بصورة الصلاة يعتقدها صحيحة أو يستغفر الله، إنه يزداد كفرا. ما دام يعرف هذا الحكم انتهى بتشهده على نية الخلاص من كل الكفر، انتهى وصار مسلما. هون بيعطي لي أنه أحيانا أقول أنا عن مسألة لا تجوز وتكون كفر، عم بيقول أنه يطلب أن نبين الحكم أنها كفر بغير لفظ لا يجوز. ليس شرطا إذا قلنا نحن هذا حرام هذا لا يجوز أو هذا كفر عن الكفر يجوز هذا القول، أما الذي يخشى التوهم يأتي ويسأل ما حكم هذه المسألة بعينها. بس ما غلط إذا قلنا هذا لا يجوز عن شيء هو كفر، الكفر لا يجوز، الكفر لا يجوز. بس هو الشخص ليس له أن يعتقد خلاف الصواب، أما لا يلام الذي يدرس إذا قال عن كفر لا يجوز، هذا ما فيه ملام، ليس محل ملام. الشيء الذي يدخل إلى القبل أو الدبر ويفطر، هذا إذا كان بقدر رأس المحقنة يفطر. بالنسبة للذكر إذا كان تجاوز هذا الشيء الذي أدخل في ذكره الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه عند الاستنجاء يكون بذلك أفطر. وبالنسبة للدبر كقدر رأس المحقنة، والمحقنة شيء معروف كلكم يعرفه فيما أظن يعني. هكذا رأس المحقنة كهذا. الشخص الذي هو عاجز عن العمل وأهله يكفونه بالنفقة يكون مكتفيا بنفقة أهله، لأن الأب مكلف بنفقة ولده الذي هو دون البلوغ أو الذي بلغ لكنه مجنون مثلا، ما دام مستطيعا على نفقته ينفق عليه، أو أقعده المرض كسره المرض يعني، فهو يلزم أن ينفق على هذا الولد. الكتابة بالحناء على ظهر اليد، الفقهاء قالوا إذا المرأة وضعت الحناء على يديها ورجليها ليس حراما، لكن هذا النقش والتطريف قالوا عنه مكروه، الرسم يعني والتطريف أن يكون على أطراف الأصابع كما تفعل بعض النساء، تضع الحناء على الظفر على الظفر على الظفر، هذا يقال عنه تطريف. التطريف نص الفقهاء على أنه مكروه، والنقش كأن يكون دوائر كالنقط هذا يقال عنه نقش، نقش هذا أيضا مكروه، تفعله بعض النساء في بلادنا وفي بعض البلاد الأخرى. ترك هذا أحسن، لأنه ما المراد من هذا؟ هي تريد من هذا الزينة وتخرج به لشو؟ للفت نظر الناس. المرأة أمرها مبني على المبالغة في الستر، إذا بالغت المرأة في الستر أحسن. قال الفقهاء يستحب للمرأة إذا خرجت أن تغطي وجهها، يستحب أن تغطي وجهها، نحن منقول بالإجماع لا يجب أن تغطي وجهها، خلافا لما قاله بعضهم من وجوب تغطية الوجه على المرأة، نحن على الاعتدال نقول لا يجب أن تغطي لكن يستحب أن تغطي، ولا يجوز أن يذم هذا الفعل إذا غطت المرأة وجهها، ذم هذا لا يجوز، ما بيجوز واحد يذم تغطية الوجه إن كان ليس نحو قريب عهد بالإسلام وقال عن تغطية المرأة وجهها في كل حال إنه قبيح يكفر والعياذ بالله. أما في حالة الإحرام ممنوع أن تضع شيئا يلزق بالوجه، إذا أرادت أن تغطي وجهها المحرمة تضع شيئا ككرتونة أو هذه الخشبة بحيث لا تلزق، لا يلزق هذا النقاب بوجهها، فيجوز لها ذلك كما كانت نساء الرسول يفعلن أثناء الإحرام صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمرهن يختلف عن أمر سائر النساء، يجب عليهن تغطية الوجه كان بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا إذا كنا في حالة الإحرام وكنا في حضرة الأجانب غطينا مع المجافات، مع المجافات يضعن شيئا بحيث يتجافى النقاب عن أن يلزق بالوجه. أما الوهابية الجهال، منذ نحو شهرين كنت في مكة أثناء الطواف سمعت الجاهل منهم يقول للنساء غطي وجهك يا حرمة، ما يجوز كشف الوجه ولو كنت محرمة، جهال جهال في قضايا الفروع جهال، وفي قضايا الأصول جهال، ولا غطي وجهك يا حرمة ما يجوز كشف الوجه ولو كنت محرمة والعياذ بالله. كشف الوجه للمرأة جائز بالإجماع، نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية، وهذا الموافق لما ورد في النصوص الشرعية في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسر به بعض آيات القرآن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وعائشة وجمهور المفسرين، وجمهور المفسرين إلا الوجه والكفين، يعني معناه يجوز لها أن تكشف الوجه وأن تكشف الكفين. بعضهم ماذا يقول؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، هي آية في القرآن. ما هو الجلباب؟ الجلباب ما تلبسه المرأة فوق كل الثياب، ويسمى الملاءة باللغة العامية بلول الشدور يعني الملاءة، الملاءة تلبس فوق كل الثياب. يدنين عليهن هذا للاستحباب، إذا غطت المرأة وجهها للاستحباب. النساء الأنصاريات من الصحابيات كنا يغطينا عينا ويكشفنا عينا. لو كان يجب ستر الوجه كنا يغطينا كلتا العينين، ليش تكشف عينا؟ هذا من المبالغة في الستر. فإذا قيل لك الله تعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ما هو الخمار؟ الخمر جمع خمار، الخمار ما يغطى به الرأس، ما يغطى به الوجه يقال له نقاب، ما جاء في القرآن ولتنتقب المرأة، ولا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المرأة أن تنتقب. فالخمار لا دخل له في هذا، الخمار تضعه المرأة على رأسهن. في قبل ذلك كنا يسدلنه، يضعنه على الرأس يسدلنه، يرخين طرفيه على الصدر. فجاء الأمر بالضرب، أي بأن يؤتى بهذا الطرف إلى اليسار وبالذي على اليسار إلى اليمين، حتى تنستر الرقبة، ينستر العنق والحنك، حتى يحصل الستر الكامل بذلك. وليضربنا يعني ليخالفنا بين طرفي الخمار من اليمين إلى الشمال، من الشمال إلى اليمين، لا يفعلن ما كنا عليه، يسدلنه يرخين طرفيه على الصدر مع وضعه على الرأس. هذا المعنى. عم يسأل عن شخص يوجد على ثيابه نجاسة وصلى مع وجود النجاسة ملفقا، قلت أن قبل هذا التلفيق قال بعض العلماء لا يجوز، وقال بعضهم يجوز، والذين جوزوه قالوا مكروه، يعني يخرج من هذا العمل بلا ثواب، يعني الذي صلى مع التلفيق يعني الخلط بين مذهبين، هذا خرج من هذه الصلاة على قول من قال بصحة عمله بلا ثواب. فلما يفعل هذا؟ لما يفعل هذا؟ ثم على القول عند المالكية بصحة الصلاة مع وجود النجاسة غير المعفو عنها، الصلاة تصح بلا ثواب إلا أن يكون لعذر، كأن لم يجد ثوبا يستر به العورة مثلا، إلا هذا الثوب، ما في ولا ثوب إلا هذا الثوب، فصلى به، هون بيكون له ثواب على قول المالكية. أما واحد قاعد في عنده أثواب يصلي بالثوب المتنجس، ليش في على إيده نجاسة؟ ليش ما يغسل إيده؟ لما يترك غسل اليد ويصلي؟ لو كان قول عند المالكية يعمل به في مذهبهم، لكن الخروج من الخلاف أليس أحسن؟ يعني لو هو التقى بالإمام مالك والله وقال له أصلي هكذا أم أغسل، شو ماذا يعني يتوقع من الإمام مالك أن يقول له؟ الأحسن لأرشده مالك رضي الله عنه إلى الأحسن، لأنه الأحسن أن يعني أحيانا الفقهاء يذكرون حكم مسألة لا على معنى استحسان العمل بذلك، إنما على معنى ذكر القول بأن هذا يصح أو لا يصح. يسأل هل يجوز للرجل إذا أرادت أمه أن تكلمه شيء مباح أن يسكت ولا يكلمها بظنه أن هذا يقلل الكلام إلا من خير وهي تغتم بذلك؟ لا يجوز له ذلك. خذوا قاعدة يا أحبابنا، الأب والأم إذا طلب أحدهما أو كلاهما من الولد أمرا مباحا أن يفعله أو أن يتركه وكان يغتم قلب الوالد أو الوالدة، إن لم يطع عصى ربه هذا الولد بترك طاعة الوالد أو الوالدة في هذا الشغل. ما برأيه ما يقول أنا أريد أن أقلل الكلام وأقول له أنا يغتم قلبي إلا ترد علي، كيف يترك الرد عليها؟ كيف هذا عم يعمل بالهوى؟ وقلنا وزن بحكم الشرع كل خاطري فإن يكون مأموره فبادري. قال الفقهاء إن طلب أحد الوالدين من الولد أن يفعل مكروها ففعله لأجل خاطرهما، لأن الله يحب إرضاءهما، كان مصابا على فعله، على فعل شو؟ الشيء الذي هو في الأصل مكروه. سمعتوا الفقهاء يقولون لو أن الوالد أو الوالدة طلب من الولد شيئا مكروها فعله مش حرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا الولد فعل لجبر خاطر الوالد أو الوالدة مع أنه مكروه. شو قالوا الفقهاء؟ قالوا إذا نوى نية حسنة، يعني أريد أن أجبر خاطر والدي، أن أجبر خاطر والدتي، أن أدخل السرور إلى قلب أمي، إلى قلب والدي، يثاب على ذلك. قال شيخنا رحمه الله: لو وقعت في بحر من المكروه لأجل إرضاء والديك افعل، لأجل إرضاء والديك. ما أقول لك عميل معصية، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيا أحبابنا انتبهوا، أخواتنا البنات الشابات، أخواننا الشباب والرجال كلكم انتبهوا. إذا الأم قالت للبنت اجلي الجليات اغسلي الصحون، طلبت شو؟ مباحة. وقالت لها كثير بزعل يا أمي إذا، يا بنتي نحن نقول بلغتنا العامية يا أمي بالعكس بنقولها، قالت لها كثير بزعل يا بنتي إذا لم تطيعيني في هذا، كثير بيغتاب قلبي، كثير بتضايق، كثير بزعل. أو ظهر لها من حالها ذلك فكسرت قلبها ولم تغسل الصحون وهي قادرة، لا عذر لها في ترك ذلك، عليها معصية. فإن سألتني ما درجة هذه المعصية، قلت لك إن كان الاهتمام قليلا فهي معصية صغيرة، وإن كان اهتمام قلب الوالد أو الوالدة شديدا فهي معصية كبيرة. ليش يا أحبابنا واحد لو وقع حاله بدل أن يعمل طاعة، لأنه إذا أطاع يكون عم يعمل طاعة. مثال ذلك، قال الوالد أو الوالدة للولد لا تخرج، أو للبنت لا تخرجي من البيت، ولا ضرورة لهذه البنت أو لهذا الولد بالخروج، عم بحكي عن البالغين. فقال بدي روح، بدي اتمشى، كل أصحابي بيظهروا، شو بدك تحبسني بالبيت؟ هلا هيك صاروا بيحكوا بعض الأولاد. المحزن أكثر من المتعلمين، لأنه لما يكون واحد جاهل بيقول جاهل، الله يهديه منه متعلم. بعض المتعلمين هكذا يخاطبون الوالد والوالدة، أحيانا يخاطبون الخادمة بأحسن مما يخاطبون به الوالد والوالدة. وين الآداب الشرعية؟ أين الاهتداء بهدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الولد يكلم الوالد أو الوالدة كأنه في حضرة ملك من الملوك. بعض المتجرئين سمعوا هذا من بعض، قالوا إيه أنا لو ملك هيك بحكي معه. في ناس عندهم قلة أدب، سبحان الله. الوالد عم ينصحه بيقول له، قال بعض العلماء الولد يتكلم في حضرة والده، الوالد أو الوالدة في حضرة الوالد أو الوالدة كأنه في حضرة ملك. قال له إيه وش يعني لو ملك أنا هيك بحكي معه؟ وين الأدب الشرعي؟ الأدب المأخوذ من الشريعة، وين؟ وين الالتزام بذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة، بركة في الدنيا والآخرة. كلنا بدنا البركة في الدنيا، يبارك لك إن شاء الله في رزقك، قد ترزق ببركة الوالد أو الوالدة، بجبر خاطر الوالد أو الوالدة. وكثير من الناس الله يعجل لهم العقوبة بسبب عقوق الوالدين، يعجل لهم العقوبة في الدنيا، يرى عليهم آثار هذا الفعل في الدنيا. أنا شهدت شخصا عند الشيخ رحمه الله يقول له: ولدي يريد السفر وأنا لا أحب له السفر. فقال له شيخنا رحمه الله: اكتسب رضا والديك، فإما أن تسبقهما إلى البرزخ وإما أن يسبقاك، فإن سبقاك ماذا تقول ولم ترضهما؟ فاتني ذلك، فماذا أفعل؟ الأبو الواحد إذا ماتت مرته أو طلقها قد يتزوج وحدة تاني، ماتت التاني قد يتزوج وحدة تالتة، إذا مات أبوه أو ماتت أمه من وين يجيب أم ولا أب بعد هذول؟ خلاص أبوه واحد أمه واحدة، هيك الواقع. فعم بيقول الشيخ رحمه الله: اكتسب رضا والديك. هذه النصيحة بقولها للكل، بقولها لإلنا اللي بعد عنده أم عايشة أو والد حي، فليكتسب رضا الوالدين قبل فوات الأوان، لأنه إذا مات شو بده يعمل؟ إذا مات وهو عاق له بروح على القبر بقول له: بخيلك يا أبوي سامحنا، شو بيعمل؟ سألوه للشيخ، واحد سأله الشيخ رحمه الله قال له: ما كنت مرضيا لوالدي ومات والدي، ماذا أفعل؟ قال له: الآن فيما فعلت من العقوق تب إلى الله، ثم أكثر من قراءة القرآن له ومن زيارته والاستغفار له، حتى يعوض. يعني عم بيقول للشيخ رحمه الله بشيء يعوضه عما فاته. خلاص راح الوالد، راح مات، كان بالحياة بيرضيه، يكتسب رضاه، يكتسب هذه البركة. مات بس يموت شو بيقعد يكتسب رضاه بعد موته؟ مات، ماذا يفعل؟ قال له: أكثر من الاستغفار له، أكثر من قراءة القرآن، وعما فعلت من المعصية توب. طب ليش ما الآن يفعل ذلك؟ وليذكر وليذكر شأنه إن كان له ولد، هل يحب أن يعامل كما هو يعامل هذه الوالدة أو هذا الوالد؟ يحب أن يفعل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرم صاحبات خديجة، يكرم بعض النساء من أجل أنها كانت صاحبة خديجة، يعني صاحبة زوجته. وخديجة ليست أعظم الناس حقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان أعظم الناس حقا عليها. شوفوا، الرسول كان يكرم بعض صواحب خديجة من أجل القرابة، من أجل النسب، يعني أنه كانت زوجته. شوفوا قديش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصل إلى هذا الحد في الصلة، يصل أهل ود زوجته، يعني أهل ود الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. يعني إذا أنت بدك تكون بار من هذا الفعل الكامل، من البر الكامل، ليس فقط أن تقتصر على بر الوالد، بل على بر من كان يبره الوالد. طب إذا واحد ما موصل لبر الوالد، ما موصل لبر اللي كان يبرنا الوالد، كيف بيوصل هذا؟ يعني إذا بعده ما ركب بالقطار كيف بيوصل هذا؟ بعده ما بر الوالد ولا الوالدة، كيف يصل؟ لأنه أنا يا أحبابنا، يصلني إلى مسمعي من كثير من أحبابنا من الرجال والنساء، بعض النساء بتقول لي: بنتي بتحاكيني كأني خادمة بالبيت. ما تتقي الله؟ طيب هاي بعض الرجال يبكي من معاملة الولد له، رجل عم يبكي. انتو بتعرفوا الرجل عادة لا يبكي إلا من شيء شديد عليه، ليه عم يبكي؟ يعني كنا من زمان الرجال يبكي من أبيه، حتى لو صار رجال أحيانا يبكي من الوالد، من تأنيب أو تنبيه أو نحو ذلك. هلا الرجال عم يبكوا، الأمهات عم يبكوا من الأولاد، ليش عم بيتغيروا إلى هذا الحد؟ هذا التوقير مطلوب، هذا الاحترام مطلوب. يعني بعض الناس كنت تشوفهم يتأدبون عند شيخنا رحمه الله بالأدب الظاهر بشكل ظاهر، بعدين بعرف أنه بينهم وبين أهليتهم من الأم والأب مشاكل ولا يرضي الوالد والوالد. كنت أقول لهم: من أعظم الناس أنتم حقا عليكم؟ أنتم من أعظم الناس حقا على الرجل؟ أمه. والمرأة التي ليست متزوجة من أعظم الناس حقا عليها؟ أمها. كنت أقول لهم: الأم أعظم حقا عليكم من الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا الذي تعلمتم من الشيخ كما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفكم متأدبين وللشيخ أكثر من الأدب مع الوالد والوالدة في المعاملة. طيب كيف إذا أنتم بتحبوا الشيخ المحبة الصادقة الكاملة؟ اعملوا بما أرشدكم إليه الشيخ رحمه الله. نحن من نحن صغار تعرفنا على الشيخ بفضل الله، بس نحن صغار بتعرفوا كسائر الصغار، يعني حتى بعد البلوغ بشوي عند الواحد منا بعض الأمور التي هي يعني ليست مستحسنة. فكان أحيانا والدي يأتي إلى الشيخ للشكوى رحمه الله ورحم الله الشيخ، ولا مرة الشيخ عبد الله تكلم مع والدي بشكل ضد ما هو يقول من الشكوى علي. ليش؟ لأنه الوالد لما يجي يتكلم هو مراده من ذلك عادة النصيحة. فإذا أنت هذا الشيخ المرشد بده يجي ضد الوالد أمام الولد، قد ينفر نفورا تاما هذا الوالد، يقول لك: شو هالشيخ عم بيقيم الولاد علينا؟ كيف بدنا نخلي ولادنا يروحوا لعنده يتعلموا؟ حتى كتب الشيخ رحمه الله على اللوح: كل من يقصر في مدرسته أو جامعته فلا يأتي إلينا. عملوا تشويش على الشيخ رحمه الله. الشيخ يريد الدعوة إلى الله، يريد تعليم الناس، لا يريد تنفير الناس. بيقول هو بيقول لك: خلص نحن عم نتعلم ديش ابنه بالمدارس، مين عم يصرف عليه؟ بيكون أبوه الذي يغضبه، بيقول له: يا ابني بتعلم، خد لك شهادة، عمل لك شغلة. الناس هلا صارت بالشهادات بتكسب بعض، بعدين بالدخول في بعض الجامعات. مش كثير من اخواننا انقذوا اناسا من الكفر واخذوهم الى العلم لما دخلوا هذه الجامعات واكتسبوا الشهادات، وبسبب الشهادات تكلموا في بعض المجالس فوقع كلامهم موقع القبول بسبب أنهم في موقع مرموق وشهادات مرموقة عند الناس. في فائدة ولا لا؟ في فائدة، في مصلحة. حتى حط الشيخ رحمه الله هذا على اللوح: لا يأتي إلينا من يقصر في مدرسته أو جامعته. بعدين بعض أخواننا حفظهم الله صاروا يمشوا بالتراب حاملين المسالح، 99 وإذا في واحد يحمل 1000 يمكن لكن حمل بس لا تنجر على الطريق. صاروا بعض الناس يقولوا جماعة الشيخ الحرشي دراويش هدول تعلموا منه، شو بدكم تعلموا منه؟ دراويش عاملين مسابح. صار الشيخ يقول لنا معك سبحة؟ لو حاططها بالجيب يقول له نعم بها هات السبحة ويعلقها بالبيت. قالنا لا تحمل السبحة بعد الآن أمام الناس، مش قبيح حمل السبحة في الأصل ولا قبيح عد الذكر بالسبحة، لا هو عد الذكر بالأنام الأحسن صح بس ما هو قبيح. بس شو عم يعلمنا الشيخ؟ نحن نريد أن نخرج إلى الناس لنعلم الناس التوحيد ولنعلم الناس أحكام الشريعة، نعمل ما يحجب الناس عنا وينفر الناس منا ولا ما يكون سببا لإقبالهم علينا. أغلب الناس إذا بيسمعوا أنه جماعتنا أحبابنا عاقين بالوالدين أغلب الناس ينفرهم هذا الكلام ولا لا؟ ينفرهم لأحبابنا، بالإضافة إلى أنه العاق عليه معصية كبيرة. ما بعض الناس يقول لي بس أبوي منه متعلم، إذا أبوك منه متعلم أنت تحب له أن يتعلم ولا لا؟ شو بتحب له؟ أن يتعلم. إذا أظهرت النفور منه في المعاملة يعني يقبل على العلم ولا بزيد نفور عادة؟ بعرف واحد كان عم يتعلم حفظه الله، أبوه قد قال له أنت واحد حمار، يعني وين ما كان بأي بقعة في الأرض عادة، إذا واحد قال لأبيه أنت حمار يقبل منه بعد ذلك الوالد عادة عم بيحكي؟ هذا دين ينفر. والدي كان قاضيا في المحكمة الشرعية ثم صار مستشارا بسبب الحلم الذي علمني الشيخ في معاملته، الحلم اللي تعلمناه من الشيخ في معاملة الوالد. صار أحيانا يأتي إلى الغرفة التي أنا فيها يقول لي ما هو حكم الشرع في هذه القضية، في قضية من قضايا الطلاق أحيانا كان يسألني مع أنهم متخصصين عادة بمواضيع الطلاق والإرث والنفقة ونحو ذلك. طب ما الذي ساقه إلى هذا، إلى هذه النعمة؟ صار يقبل ويقول لي شو حكم الشرع ويقول لي شو بيقول الشيخ عبد الله في هذه المسألة. ما هو السبب الذي علمني إياه الشيخ في الإحسان في المعاملة واللطف في المعاملة حتى لو غلط تصلح الغلط بأسلوب لطيف؟ عادة الناس يقبلون الإصلاح باللطف عادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه، وقال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني إذا عمول للأهل هيك للشيخ هيك وللوالد هيك، طب كيف الولد لكم بيتعامل مع أهلاته؟ يا أحبابنا يا أخواتنا اللي عنده والد ووالدة، لا تحرقوا قلوب الوالدين بالعقوق. أنا عم أقول لكم بعض الناس بيقول لي كل الشباب بتظهر، كل الشباب بتدخن وبتشرب أرجيل وبتشرب معسل وبتشرب سيجارة، أمك قالت لك قلبي يحترق من هذا الفعل، كيف تعملوا؟ كيف تفعلون؟ بقول لك أمك لوين ظاهر؟ في شباب برا أصحابي كلياتهم ظاهرين، طيب بتقول لي يا ابني ما تتأخر عن الساعة 10، أنا قلبي بيقلق، لا ضرورة له أن يتأخر، إن تأخر وهي تقلق شو حكمه؟ ولا ضرورة له حرام. لو رجال ما يقول لي أنا رجال البنت غير الرجال في هذه المسألة، الرجل والبنت الحكم واحد هون، الحكم واحد في هذا. فأنا بتمنى على هؤلاء الأولاد أن يكتسبوا رضا الوالدين، وبتمنى على الشباب كفاكم تعليما من بعضكم لبعض لما هو لا يحسن في شرع الله. بيطلع الولد بيقولوا بعض الأحيان مغمض، يروحوا بيعلموا لي هذه المعسل تلاقيهم مثل الفيت على محششة المنظر، من وين تعلمت؟ صاحب قال له خذ لك شغلك بعدك ما جربتها، اللي جربها كأنه يعني يستصغر ويحترق من لا يجربها. الشيخ عبد الله كان وليا كاملا مكملا ما جرب المعسل، سيدنا أحمد الرفاعي ما كان يشرب معسل، هذا نقصان، هذا نقصان، هذا اللي عم يشربه تضيع للأنفاس. قال له الشيخ رحمه الله لواحد قال له بدل أن تضيع نفسك في هذا النفس الذي تفعله لأجل السيجارة قل سبحان الله وبحمده، كلما قلتها مرة يغرس لك نخلة في الجنة ساقها من ذهب ثمرها خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله وبحمده، إنه ليش بتضيع أنفاسك؟ ما له نقصان. قولوا للشاب إذا لم تجربها أحسن من أنك تجربها، قولوا فهموا للشباب والشابات إذا لم تجرب أحسن من أن تجرب، ما تقلدوا غيركم فيما هو مستقبح. قال شيخنا رحمه الله عادات السادات سادات العادات. الصوفي الأحباب لا يقلل الكلام إلا من خير. مسايرة الوالد والوالدة، ملاطفة الوالد والوالدة بكلام مباح هذا خير. قال الفقهاء يستحب تقليله، يستحب القليل من الكلام على الطعام. بأي معنى بدك تقول قليل من الكلام على الطعام؟ هذا مسايرة العمياء يكون معك تحكي مع حالك يعني أظن. لا، إذا عندك ضيف عندك أهل تسايره فيه ثواب. واحد قاعد عند شيخنا رحمه الله فكان الطعام قليلا، كان الشيخ يأكل، كنت أنا موجود، خبز ولبن أو خبز ومرق أكثر الأحيان يعني، هذا كان الأكل، أو كوسة مسلوقة أو حمص مسلوق، حتى واحد ما يقول لي شفت غير هيك يعني، هذول عادة. فكان الطعام قليلا جدا فنفد الطعام بسرعة. واحد من أحبابنا المتعلمين مدرس كمان طلع فيه الشيخ، طلع الشيخ رحمه الله شايف أنه الأكل نفد، قال لي سوي له البيض، عمل له بيض. الشيخ ما من شأنه بيأكل هذا البيض المؤلي، فأمر قدسي قال له مولانا أليس الصوفي يقلل من الطعام؟ فالشيخ رحمه الله تعرف أدبه، لو واحد يعني من التلاميذ عم يقول له هذا الكلام بكل الأدب قال له لكن الصوفية إذا كان ضيفا يغير عادته. لما أنت أدعيك أنا لو كنت أنت صوفية ولو إن لو كنت أنا أدعيكم مثلا يعني وعدت أكلته، مش إذا واحد بحبك لله ودعاك إلى الطعام يفرح قلبه إن أكلت ليس قليلا بل أكثرت على غير العادة التقليل والزهد، بلى، لأنه من محبته فيك وهو عم يتقرب إلى الله بأن دعاك إلى هذا الطعام، لأنه المحبة هون لله، يفرح قلبه. شفتوا ميزان الشرع عند أهل العلم؟ العلماء قالوا التنعم ليس مكروها لذاته، إنما هو مكروه إذا كان قصد المتنعم مجرد التوسع في الأكل والشرب والملذات والأثاث الفاخر. يعني شو معناتها الكلام؟ يعني لو دعوت إنسانا مسلما إليك ونوعت له من الطعام لإكرامه فهذا ليس مكروها، بس بالأصل إذا أنت لحالك عم تنوع الطعام بالأصل لا لقصد حسن فهو التنعم المكروه. لكن حتى أنت إذا نوعت الطعام بقصد حسن ليس مكروها. مثلا واحد صار ضعيف الصحة فصار يأكل اللحم والعسل لتقوية البدن بنية صحيحة للتنشط على العبادة ليس مكروها. فإذا بذلك قال شيخنا رحمه الله التنعم ليس مكروها لذاته، مفهوم شو يعني؟ ومثاله إن أكرمت الضيف، حتى عند إكرام الضيف، عند إكرام الضيف إن باسطته بالتوسع بزيادة الأكل كمان هذا ليس مكروها، لأنك تلاطفه قد يستحق. إذا أنت بدك تعمل زهد 3 لقم 4 لقم وتوقف قد يخجل، فإذا سايرته بالأكل بنية حسنة تساب على ذلك بالشرع، هذا بالشرع، بس مش لحاله الواحد حط الصوفي وما هو بظن. لا، ما الشيخ عبد الله كان شيخ الصوفية ويعرف تماما ما معنى زهد الصوفي وأين يكون هذا الزهد ومتى يعمل بخلاف صورته في ناحية، يعني بخلاف صورته عم أقول لأجل مصلحة دينية لأجل مصلحة شرعية. إذا واحد أراد أن يوصل كافرا إلى بيته بس هيك السؤال يجوز، إذا أوصل كافرا إلى بيته يجوز، السيارة معه ركب وصل، هذا ما في إذلال نفس، هذا ليس فيه إذلال نفس. أما اللي بيفتح له باب السيارة وسكر له إياه هذا فيه إذلال نفس، أو بيغسل له السيارة مثلا هذا إذلال نفس، أو ينظف له الخلاء، الفقهاء قالوا هذا لا يجوز أن ينظف المسلم خلاء الكافر هذا إذلال نفس. أما إن حرس بستانه مثلا قالوا هذا ليس إذلال نفس، أو ساق له السيارة قالوا هذا ليس إذلال نفس، ساق السيارة مش فتح له الباب، شفتوه بين هيدي وهيدي هالقد أغراب بيكون، لأنه عادة اللي بيسوق السيارة بيفتح الباب، قلنا ساق السيارة مش فتح له الباب. ما قلنا ما تبعتوا لي حكم من يقول الشخص الذي خطب امرأة وطلب منها أن تضع هذه العدسات الملونة ما لم يعقد عليها لا يجوز أن تفعل ذلك. قال الشيخ العزبة حرام عليها أن تضع هذه اللي يسموها اللانسز العدسات الملونة، أما المتزوجة إن أذن لها زوجها فيجوز. السوق قال الشيخ إذا اجتمعت دكاكين أو اجتمع بائعون ولو على هذه العربيات يسمى سوقا، يعني مش أحيانا بتروحوا قبل الأوزاعي بشوي في عربيات خضرة، هذه العربيات خضرة سوق تسمى، مش شرط تكون دكاكين مبنية. هذا السوق من قال فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب له ألف ألف حسنة ويمحى عنه ألف ألف سيئة وترفع له ألف ألف درجة. شو هالنعمة العظيمة هاي؟ كل بيروت أسواق تقريبا، كيف ما تنزل بتلاقي سوق. فقولوا هذا الدعاء دائما. كنا نقول دعاء عن هذا الذكر، بعض إخواننا كانوا يقولوا ما تقول دعاء هذا ذكر. فسألت شيخنا رحمه الله قال لي بل يقال دعاء، ما سمعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله؟ والحمد لله شو هي؟ ذكر، وسماها الرسول دعاء. فيجوز أن تقول دعاء السوق ذكر السوق. أنا قصدي من هذا أنه ما ينكر الواحد قبل ما يتعلم يسمع، يعني اشتهر بين أحبابنا لما واحد يقول دعاء السوق يقول لا لا لا يا أخي انتبه، ما تقول دعاء السوق هذا ذكر. فقبل ما واحد يقول ما تقول يسأل يتعلم. أما إذا شيء ظاهر قوله طبعا، إذا شيء ظاهر، إذا كان راكبا في السيارة أو على الموتسيك أو ماشيا على رجله أو على الدابة ومر بسوق وقال هذا الدعاء له تلك الفضيلة. أكثر من هيك، إن دخل السوق والسوق لا يعمل الآن له تلك الفضيلة، لأن الرسول قال من دخل، من قال إذا دخل السوق، ما قال أثناء العمل أو في النهار أو في الليل. فينطبق عليه إذا كان بالليل بالنهار فاتح السوق مسكر السوق، ينطبق عليه دكاكين أو محلات بدون دكاكين، ناس حاطة بضاعة متبيع. الشخص الذي هو قريب العهد بالإسلام إذا نسب للأنبياء ما لا يليق بهم لا يعثر، يعني كأن قال الأنبياء يقعون في الزنا أو قال يهمون بالزنا لا يعذر في مثل هذه الأمور، لا يعذر لو كان قريب عهد بالإسلام. الشخص إن كان ذكرا أو أنثى خرج منه شيء ثم شك بعد خروج هذا الشيء الذي خرج، هل هو مني أو مذي؟ شك، خرج منه شيء وشك هل هو مني أو مذي، هذا له الخيار، يعني له أن يقول مني فيغتسل أو مذي ولا يغتسل. ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خيرا، يعني إذا واحد شك هذا الذي ظهر منه مني أو مذي، له أن يقول مني فيغتسل أو مذي ولا يغتسل. أما اللي شاف منام رأى رؤيا احتلم مثلا في الرؤيا ثم استيقظ ولم يرى شيئا لا يغتسل، لا يغتسل، لأن الرسول قال نعم إذا رأت الماء، لأن الذي يحصل في المنام قد يكون خلاف الواقع. يعني إذا رأت شيء في حاله المنام عم بحج كتبت له حجة، أو واحد نايم شاف حاله بالصين معناته راح على الصين، ما معه فيزا ما معه باسبور وراح على الصين عادة، نايم في المنام الشخص يرى غرائب وعجائب، حالة المنام ليست كالأحوال العادية. فالعبرة بالواقع، خرج منه مني أم لا؟ إن خرج المني اغتسل، إن لم يخرج منه المني لا يلزم أن يغتسل، لا يغتسل، لا يجب أن يغتسل. إذا واحد سأله المرتد سؤالا عن القبلة مثلا، قلنا جواب المرتد السكوت. فإذا قال له من وين هو جهة القبلة فقال لا أعلم لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقول لا أعلم وهو يعلم، مفهوم؟ هون كذب، هذا كذب، أراد الكذب ما أراد تكذيب الشريعة. لا يكفر لكن لا يجوز أن يقول له لا أعلم، يسكت أو يكلمه في شيء آخر يقول له كيف صحتك اليوم أنت، يعني ونحو ذلك. إذا قال له ليه ما عم تجاوبني؟ يقول له لأنك مرتد، والمرتد لا يجاب عن مثل هذا، تشهد، ادخل في الإسلام، أدلك على القبلة، خلصنا. يدل بعد الإسلام، شو بده شو بده يعمل معه؟ تسأل عن امرأة قيل لها في المدرسة اقرأي هذه القصة وخشيت أن يكون فيها كفر، فقالت لرفيقتها اقرأي أنت، فما الحكم في ذلك؟ هي لا تكفر لأنها ما تيقنت أن فيها كفرا، ما تيقنت أن فيها كفرا، يعني ما تيقنت أن تلك ستقع في الكفر. أما إن كانت متيقنة أن فيها كفرا وأنها إن قالت لرفيقتها اقرأيها أنت ستقرأها بدون أداة حكاية، أي ستقع في الكفر، تكفر التي قالت لها اقرأي أنت. من طلب من غيره أن يكفر كفره، هذه قاعدة، من طلب من غيره أن يكفر أو أعان غيره على الكفر كفر والعياذ بالله. على طول أن المرأة ناطرة الجواب، خلص هذا الجواب أرسلي لها الجواب. كل شيء يعد مالا ينتفع به لا يجوز رميه في الزبالة، إتلافه يعني حرام. فعم يسأل عن إلقاء الخبز في الزبالة وغيره من الأطعمة، الجواب أنه إن كان يعد مالا لا يجوز رميه في الزبالة، أما ما لا يعد مالا فقطع الخبز الصغيرة لقمة طعام رماها في الزبالة ليس حراما، لكن شو الأحسن أن يطعمها العصفور مثلا، أي أحسن شرعا تكسب ثواب إذا نويت لله تعالى. أما إن رميتها ليس عليك إثم، ومن حرم رميها في الزبالة كفر. ليش؟ لأنه حرم ما ليس حراما وهو معلوم من الدين بالضرورة. فتات الخبز اللي بتبقى خبز متعفن، خبز محترق، لقمة أكل بقلي بيجوا النسوان بيتبوها، هلا الأحسن ما يتبوها، الأحسن ياكلوها بنية التطوع على طاعة الله، الأحسن يطعموها للعصفور صح؟ بس ما حرام إذا رماها. شو اللي إذا رماه حرام؟ ما يساوي مالا، صحن أكل رماه بالزبالة حرام، نظيف خبز رماه في الزبالة حرام. علموهم للناس هذا، بعض الناس يحرمون رمي الملح القليل، يكون عم يرش على الاكل، مرض مرأة بيبقى بايدها ملح، او رجل بيبقى بايده شوية ملح بيقوم يكبهم، بيقولوا له يوم القيامة حتشيلهم برموش عيونك. كفر هذا، معناه ستعذب على شيء ما فيه معصية، ما في معصية هذا اذا واحد رمى شوية ملح. اذا ارتحل الرجل هل له ثواب؟ نعم، اذا ارتحل للاثم ناويا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا للرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثم فإنه يقوي البصر وينبت الشعر، يقوي شعر الجفون ويحد البصر ويقوي البصر. الاكتحال بالإثم كل يوم بالليل اكتحل في هذه العين ثلاثة وفي هذه العين ثلاثة. والإثم نوعان، الأسود إثم والأحمر إثم، لأنه بعض الناس بيستغربوا بيشتروا اسمنت من المدينة بيكون أحمر من الحجاز وأحيانا بيكون أسود، كلاهما يقال له اسمنت، هو أصله مثل الصخر مثل الحجر يعني، ويدق ويطحن يفيد يحد البصر. قال الشيخ رحمه الله هذا من العادات المفيدة وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس تركها، العادة الحسنة الاكتحال بالاسمنت. فأنتم هذه العادات أعيدوها، هذه السنن أعيدوها، أعيدوا فعلها. بس هلا الله يبارك فيكم، واحد مدرس اكتحل حفظه الله بالليل، ثاني يوم عنده درس مثلا في نساء أو في جدد، ما يروح وعيونه هيك بالكحلة يقول له شو هالشيخ اللي بده يدرسنا هذا شو عامل بحاله، العوام ما بيعرفوا ما بيفهموا هالأمور هاي. بعض إخواننا بتشوفوا ظاهر كثير الكحل على عيونه يعني بحيث إنه مستغرب. هلا انا ما اقول له لا تعمل السنه، او لقيت الوضع مستغرب عند العوام رايح تدرس ناس او اهلك رايح تزورهم، فتخليهم يحكوا علينا وعلى امور الدين بجهل يعني، لا تكن سببا لذلك، صور عيونك وروح. يعني اذا رايح تعمل مقابله مش شغل عاده بتروح بالعيون الكحله عاده ما حيروح، قال لك ما حيقبلني هذا مدير الشغل عاده. اهم انه الناس تقبلك لقبول علم الدين اهم. مستغرب جدا يا حبيبي، انا بشوف بعض اخواننا حفظهم الله منظر مستغرب عند العوام، يعني اذا طلع بالسيرفيس حيبلشوا يطلعوا يقولوا شو القصه؟ ليه مكحل عيونه؟ يمكن يتوصل هو جاي يفجر حاله بالسياره، قد يعني يوصلوا الى هذا الحد. مش واحد من احبابنا حامل العداد طق طلع بالسيرفيس وقف السيرفيس قالوا فيه عقله بالسياره عم بتكتك حتنفجر. الى هذا الحد نحن بنعمل طق طق طق هذا الصوت. إذا انزعج منه الناس نتركه، إذا انزعج الناس من هالصوت نتركه. قلت لكم الشيخ أخذ السبحة، السبحة أخذها مع أنه استعمال السبحة لعد تصبيح شيء حسن من قبيح، ليش أخذها؟ حتى يقبل الناس علينا للعلم. حتى مرت فترة بعض إخواننا بيقصوا قلانس خضر، قال له هات هذه القلانس الناس لا تقبل عليكم. ليش؟ عم يتصرف من منطلق مصلحة الدين للناس، يعني عم يراعي أحوال الناس حتى يقبلوا، مصلحة دينية فيها للناس حتى يقبلوا على الدين. إذا كان اسم محمد، انتبهوا يا أحبابنا، اسم محمد لا يقصد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رميه في الزبالة جائز مع الكراهة ليس حراما، ومن حرم رميه كفر. انتبهوا شو عم بقول، اسم محمد ليس المقصود به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ابن اسم محمد، أخونا اسمه محمد، اسمه مكتوب على واحد رماها في الزبالة جائز مع الكراهة. وين الكراهة هون؟ لأنه رمي اللغة العربية في الزبالة مكروه، مشان هيك. فإذا واحد عرف أنه لا يقصد به الرسول ولا يجوز رميه في الزبالة حرام كفر، لأنه هذا تشريع. عرفتوا ليش يكفر؟ لأنه تشريع. الشيخ رحمه الله قال الذي يحلل ويحرم من عند نفسه كأنه يقول للناس أنا نبي، لأنه التشريع على مين بينزل؟ على الأنبياء. هذا عم يشرع من عند نفسه. لا تستعجلوا أرجوكم، لا تستعجلوا. أنا ذكرت أمثلة حتى تنشروها فيما بينكم، ذبح حلال يجوز رميها لو يتعلق بها أنه بالأصل في حلال وفي حرام، مش معناته أنه هذا حكم شرعي لا يجوز رميه في الزبالة، يجوز رميها. الحاج فلان مش مثل الحج، الصلاة الزكاة الصيام لا يجوز رميها في الزبالة، بس الحاج فلان الشهيد فلان شخص مات يجوز رميها في الزبالة. حلويات الإخلاص، شارع السلام، مش من أسماء الله هون السلام المقصود. أما مثلا مدينة العاشر من رمضان، العاشر من رمضان أصل شهر رمضان لا يجوز رميها في الزبالة، بس أبو علي رمضان شخص اسمه رمضان، واحد اسمه شعبان، واحد اسمه رجب، يجوز رميها في الزبالة. الأسماء مش الأشخاص عم يحكي، الأسماء يجوز هذه الأسماء رميها في الزبالة. فأنتوا ما تستعجلوا. الحلويات العربية يجوز رميها في الزبالة، خبز عربي، اللغة العربية مثلا مكتوب يجوز رميها في الزبالة. لا، إذا عم يحكي عن شريعة الإسلام لا يجوز، إذا عم يحكي عن الشريعة الإسلامية لا يجوز. مثل قلنا امبارح ثانوية الهدى، الهدى الهداية، الهداية والهدى، وفي مصلى الهدى كمان والهداية، هون المقصود فيها الدين، الهداية في الدين، فهذه لا يجوز رميها. وقلت لكم كل الأشهر العربية ما عدا رمضان وذي الحجة هذه لا ترمى، البقية ترمى، وأيام الأسبوع كلها ترمى ما عدا يوم الجمعة، الجمعة هذا لا يجوز رميه في القاذورة. إذا لقاها بالطريق نعم، هو إذا لقاها بالطريق بده يرفعها، الأشياء المعظمة إذا رآها وجدها في الطريق يرفعها، لا يجوز أن يتركها معرضة للدوس بالنعال، لا يجوز. ما سمعت شو؟ هذا الشيخ رحمه الله إذا كتب بغير اللغة العربية كلمة الجمعة ومعناها الجمعة لها نفس الحكم. أما إذا كتبوا شيء هن مسميينه شيء هن مسميينه، لما عم يجوا يترجموا عم يقولوا الجمعة بس هو منه الجمعة في الواقع، فليس له ذلك الحكم. أما إذا كان هذه الكلمة هي ترجمة الجمعة، يعني تقول بالعربية الجمعة وتقول هذه الكلمة هي ترجمتها، هي مش شيء ناس ألفوه مركب عملوه مرادف للجمعة في العربية، بيكون هذيك إلى نفس الحكم. سأل أهل الإنجليزي، هم في من أخواننا بيعرفوا إنجليزي أكثر مني، لا ما صحيح. أما اللي بيكتبوا الاسم محرف، في ناس كتبوا مثلا عبد الرحمن عبد الرحمن كتبوا بحرف الأتش، هذا منه حق، هذا ليس اسم الله، هذا يجوز رميها في القاذورة. إذا عم يسألوا إذا واحد مرتد سأل مسلما كيف جهة القبلة، فدله القبلة من هنا، هيك قال له الجواب، بمجرد الدلالة لا يكفر. متى يكفر؟ إن اعتقد أنه إن دله سيعتقد أنه مسلم أو أن صلاته صحيحة أو أنه بسبب الدلالة سيدخل في صورة صلاة يستغفر الله فيها، يعني يقول رب اغفر لي، فإنه يكفر. لأن قلنا من أعان غيره على الكفر أو أرشد غيره ليكفر أو طلب من غيره أن يكفر يكفر. أما قال شيخنا رحمه الله لمجرد الجواب، لمجرد الدلالة، لمجرد الدلالة، لمجرد مناولة المصلى سجدة الصلاة، لمجرد مناولة الثوب اللي بيسموه ثوب الصلاة، لمجرد ذلك لا يكفر. واضح؟ جاوبت على أحد نفس الحكم اللي يعرف من الذي قبله. إذا شخص كان وقع في كفر ثم تعلم ما يعرف به الكفر، يعرف الكفر بكذا وكذا وكذا، تعلمه، اعتقد الصواب، تخلى عن كل الكفر ثم تشهد للخلاص من الكفر وللدخول في الإسلام، بعد مدة تذكر كفرية كان واقعا فيها، أحكي شوية عن أهل الجنتو، بعد مدة من تشهده تذكر كفرية كان واقعا فيها، حين تشهد ما كان ذاكرا لها، لكن حين تشهد كان يعرف حكمها. واضحة؟ واحد أحيانا يكون جاهل واقع 50 كفرية، تجي أنت وتعلم القواعد، يوم هو يتذكر يقول لك يعني اللي يقول هيك يكفر، اللي يقول هيك يكفر، اللي هو كان يقع فيهم، قد يكون تذكر له 25 كفرية، 25 ما تذكرها، لكن تعلم الأحكام بحيث لو تذكر لكان يريد الخلاص منها، وتشهد للخلاص من الكفر، يعني كل الكفر بما فيه ما لم يتذكره، بحيث لو عرض عليه لعرفه كفرا، يعني بيعرف انه هذا كفر، تشهده ينفعه للخلاص من كل الكفر، مش كل ما يتذكر كفري يقول ايه انا هذه ما كنت اتذكرها رجع بتشهد، انت بيقول دوني رجع بتشهد، اذا ذكر كفرية كان واقعا فيها عند تشهده لم يكن يعرف حكمها ولا يعتقد حكمها، هذا بعد ما دخل في الإسلام أصلاً، كان تشهد عن شيء من الكفر، لكن في شيء من الكفر كان واقعاً فيه لا يذكره ولا يعتقد حكمه، بحيث لو عرض عليه ما بيعرف هذا الكفر. إنسان يقال عنه خلص من كفر هو لا يعرف حكمه ولا يعتقد الصواب في هذه المسألة، كيف بده يكون تخلص منه ورجع عنه شيء ما بيعرف حكمه، كيف بده يكون تراجع عنه؟ فلذلك هذا بده يرجع يتشهد. أما الذي عرف ما يعرف به الكفر بحيث شمل ذلك كل ما كان واقعا فيه من الكفر، تشهده للدخول في الإسلام والخلاص من الكفر ينفعه لو لم يذكر عندها كل ما كان واقعا فيه، لا يحتاج أن يتذكر. دين الله يسر، دين الله يسر. إذا صلى الشخص قضاء بدون الأذان والإقامة له أجر في صلاته هذه، لكن مع الأذان والإقامة الثواب أكثر. عم يسأل هل يجوز استعمال آلات له في المدائح كالجيتار أو البيانو؟ لا يجوز. آلات له المحرمة مثل العود والكمانجا والدربكة كوبا، هذه لا يجوز استعمالها أثناء المديح لأنها محرمة. أما الدف فجائز، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرمه، وسمع صوت الدف بنفسه في سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة بجوار يضربن بالدف ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فقال الله يعلم إني لأحبكن. لو كان حراما لنهى عنه الرسول. وامرأة ثبت في الحديث جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. أنتم تعرفوا القاعدة، لا يصح النذر في معصية الله، النذر في المعصية لا يصح. سألها الرسول إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، يعني معناته هذا ليس حراما، الدف ليس محرما، ليس من آلات الله المحرمة، حتى في المسجد ليس محرما بشرط أن لا يشوش على نحو المصلي، التشويش على المصلي حرام، الدف ولا دف، الواحد شوش على المصلي حرام، فإذا كان يوجد مصلي يصلي لا يجوز التشويش عليه بالضرب على الدف، واضح؟ ولا بالمديح كمان، يعني نقعد نحن نرفع صوتنا للمديح يشوش على المصلي لا يجوز، لا يجوز معه. هذا الذي يقال له باب نوال حرام الواحد أن يتخذه وأن يمثل أنه يعمل هذا الدور، منهم يلبسوا ثيابه، وهذا من الهيئات الخاصة بالكفار لم يكن في المسلمين، فهذا فعله لا يجوز حرام، وتقليده يعني يلبسوا الثياب اللي بيعملها بقلده وحركاته وصوته. من تشبه بقوم فهو منهم، معناه كان في الكفر فهو كفر، وإن كان فيما دون الكفر فهو حرام، لا يجوز التشبه بالكفار. هذول جاوبت عليهم. شخص عنده أختان، فعلا نسمع غرائب أغراب الأسئلة. سمع من إحداهما كلمة كفر فشك من أيتهما سمع، فماذا يفعل؟ لا يجزم بكفر واحدة منهما على التعيين، إنما يجزم بكفر من حصل منها الكفر، يعني يقول في قلبه التي حصل منها الكفر هي كافرة. شو بيعمل؟ حط اثنينهم يقول لهم أنا سمعت كذا وكذا، هذا كفر الذي قالته لتتشاهد، هيك بينتهي الموضوع. نفس السؤال تبع امبارح، شخص أثناء سماعي نشيد عالي جدا وهو راكب في السيارة قال طوشنا، ليس عليه ضرر، هذا يريد أن هذا الصوت المرتفع أزعجنا إزعاجا شديدا، لا يريد انتقاد المديح. وأنا قلت هذا لا يعمل، لا نزعج الناس بحدة الصوت وإجهاد النفس في الأذان ولا بالمديح. لا تذكرون حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان الرسول مع بعض الصحابة في سفر فصاروا يرفعون أصواتهم، قال الرسول ارجعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصلا الى واحدا، انما تدعون سميعا قريبا واقرب الى حديثكم من راحلتي. هذا الحديث في البخاري ومسلم. ارجعوا على انفسكم معناه اقيموا على انفسكم، لا تجهلوا انفسكم برفع الصوت، يعني حتى في المديح لا ينبغي اجهال الناس برفع الصوت. يمدح الشخص بصوت حسن جميل مع قصد الاسماع، بس مش صراخ بحيث ينزعج الناس ويقلق الناس. هم شأنهم الذي لا يحب الجمعية شيء، واذا واحد انزعج من ارتفاع الصوت فقال انطوشنا بالصوت، هذا شيء اخر، يعني هذا شيء وهذا شيء، كله له حكمه. رضيت بالله ربا.